إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا نسعى إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا أيها الأحبة في كتاب أقصر المختصرات إلى باب الحجر، وكذلك يعني يذكر بعد أبواب الحوالة والضمان والكفالة، ويذكر بعد أبواب الصلح، لأن الحجر في الحقيقة ليس عقدا من العقود. الحجر ليس عقد، وإنما هو تصرف ينفذه الحاكم أو ينفذه الولي على المحجور عليه. والحجر أيها الأحبة في اللغة ابتداء ما معنى الحجر؟ الحبس. الحجر هو الحبس. وأما الحجر عند الفقهاء فنقول الحجر نوعان: هناك من يحجر عليه لحق الغير، وهناك من يحجر عليه لحقه أو لحظه كما يقول لحظه. إذن أيها الأحبة الحجر في عرف الفقهاء على نوعين: هناك من يحجر عليه لحق الغير لحظ الغير، وهناك من يحجر عليه لحظه لمصلحته هو. الآن سنبدأ في القسم الأول، هذا الذي بدأ به ابن بلبان رحمه الله، من يحجر عليه لحظ الغير أو لحق الغير أو سمي لمصلحة الغير، كلها عبارات صحيحة تؤدي المعنى. إذن هذه الصورة الأولى أو هذا هو النوع الأول الذي شرع فيه ابن بلبان، من حجر عليه لحظ غيره لمصلحة غيره. من هو أيها الأحبة؟ قال ابن بلبان رحمه الله تعالى: فصل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. الآن أيها الأحبة، إذا كان هناك على إنسان دين لشخص، فهذا الإنسان الذي في رقبته دين لشخص له ثلاثة أحوال. له كم حال؟ له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون معه الآن مال يستطيع أن يؤدي به الديون الحالة، لأن هناك ديون حالة وهناك ديون مؤجلة، الكلام عن الديون الحالة. فإذا كان هناك إنسان عليه دين للغير، إما أن يكون معه مال يفي بما عليه من هذه الديون الحالة، فهذا يسمى غنيا. الشخص الثاني شخص معه مال لكن هذا المال لا يفي بما عليه من الديون الحالة، هذا يسمى مفلس. هناك شخص الثالث الآن نتكلم عنه، لا يملك أي شيء من حطام الحياة الدنيا، هذا يسمى المعسر. إذن عرفنا حال الإنسان مع الديون التي عليه ثلاثة. إذا كان عليك دين حال، إما أن يكون معك مال تؤدي به هذا الدين فهذا يكون غنيا، إما أن يكون معه مال لكن هذا المال لا يفي بما عليه من الدين فهذا يسمى مفلس. إما أن لا يكون معه أي شيء من حطام الحياة الدنيا، ما معه مال أبدا، فهذا يسمى معسر. الآن نتكلم عن الحالة الأولى، إذا كان هناك أيها الأحبة إنسان عليه ديون حالة، جيد، وطلب الغرماء قال يا فلان ادفع لنا الديون فأبى أن يدفع، هل هذا الشخص يحجر عليه؟ انتبهنا الآن الصورة، إنسان معه أموال تؤدي ما عليه من الديون الحالة، جاء وقت دفع الدين. طبعا أنتم عرفتم كلمة الدين أعم من القرض، القرض دائما عندنا في المذهب حال، القرض دائما حال، ذكرنا هذا في الدروس الماضية. لكن الديون التي ليست بقرض هذه قلنا يجوز فيها اشتراط الأجل، فإذا اشتريت منك هذا الجوال وقلت أدفع لك المبلغ في شهر 12 القادم، وأنا خلص يلزم الموعد في شهر 12 القادم، هذا دين مؤجل. أما القرض فكما قلنا هو نوع من أنواع الديون، وهو دائما عندنا في المذهب حال، وإن قلنا يستحب له أن يوفي بما اشترطه، لكن الأصل فيه أنه حال. إذن المهم شخص كما قلنا عليه دين، فجاء صاحب الدين يقول له أعطني، جاء موعد دفع الدين أعطني المال فأبى، فهل أيها الأحبة يحجر على هذا الغني الذي معه مال الذي أبى دفع الدين؟ لا، لا يحجر عليه، ولكن الحاكم يأمره يقول ابتداء ادفع ما عليك القاضي أو القضاء الشرعي يعني بشكل عام نقول حاكم يعني القضاء الشرعي يأمره بأن يدفع. إن أبى الدفع فإنه يحبس لا يعجر على أمواله ومع أموال يحبس حتى يجبر على ماذا؟ على أداء ما عليه حتى يجبر على أداء ما عليه. فإن أبى بعد الحبس والتعزير خلص الحاكم إما يأخذ مال منه إجبارا ويدفعه لغرمائه أو مثلا إذا ما كان عنده أموال عنده أعيان السلع أشياء فإن الحاكم يبيعها حتى يوفي الديون التي عليه لكن لا يحجر عليه. عرفنا الصورة الأولى؟ إذن الصورة الأولى لا حجر فيها إذا كان معه أموال لا حجر ولكن الحاكم كما قلنا يعزره ويحبسه إن أبى فإن أصر قال لا أدفع الحاكم يبيع أمواله ويسدد ما عليه من الديون. الآن عندنا الحالة الثانية. إيش الحالة الثانية؟ المفلس. من هو المفلس؟ معامل لكن لا يوفي ما عليه من الديون الحالة. هذا هو الذي بدأ فيه ابن بلبان رحمه الله عندما قال ومن ماله لا يفي ها ومن ماله لا يفي بما عليه حالا. فالكلام إذن عن الديون الحالة هنا العبرة. أما إذا كان الدين مؤجل لم يأتي وقته الآن ما لا أحد يستطيع يطالب الشخص به لا أحد يستطيع المطالبة به. فالكلام عن الديون الحالة قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا هذا إيش حكمه في الشريعة؟ قال وجب الحجر عليه. هذا هو الذي يحجر عليه هذا هو النوع الذي يحجر عليه. الناس تظن أنه يحجر على أي واحد أبى دفع الدين لا الذي يحجر عليه في الشريعة هو طبعا لحظ الغير الكلام هو المفلس. الحجر أنه يمنع من التصرف في أمواله. الآن هو عنده ما لا يؤدي ما عليه من الديون فيجب أيها الأحبة أن يحجر عليه. لكن كيف يحجر عليه؟ أكملوا نص ابن بلبان ما زلنا نقرأ النص. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حلا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. يعني ليس الحاكم هكذا مباشرة من عنده يحجر عليه لا ممكن الغرماء يسامحه يقول لك هذا إنسان مسكين مع مال عقد حاله نسامحه يمكن. المهم إذا جاء بعض الغرماء ليس كل الغرماء يكفي بعض الغرماء لو جاء بعض الغرماء إلى الحاكم إلى القضاء الشرعي وقالوا نحن نريد من فلان الفلاني ديون نريد أموالنا وهو عنده أموال لا تفي بما عليه من الديون نخشى أن يتصرف في هذه الأموال فنطلب منكم أيها القضاء الشرعي أن تحجروا عليه نعم هنا القضاء الشرعي يأمر بالحجر على هذا الشخص حتى لا يتصرف بأمواله. هم هؤلاء الغرماء يخشون من ماذا؟ إنه هذا الشخص هو ماله يلا يلا كما يقول يأدي شوي من الدين فإذا تصرف في المال إشكال يروح يشتري به سيارة له لأبنائه يشتري به سيارة يترفه بها يشتري به متاع من متاع الحياة الدنيا. قالوا هذا لا يصلح نحن نريد أموالنا فأنت يا القضاء الشرعي عليك أن تتخذ الإجراءات. فماذا يفعل القضاء الشرعي؟ يقوم بالحجر عليه حتى أيها الأحبة لو بعض الغرماء على إطلاقه لو جاء غريم لو جاء غريم قال أنا أريد من فلان دين وهو ماله لا يفي بما عليه أطلب الحجر عليه يحجر عليه مباشرة من قبل القضاء الشرعي. إذن قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. طيب لو أن شخص جاء فقال للقضاء أنا أريد من فلان 10,000 دينار هذه 10,000 دين في شهر 12 القادم ولكني أرى وضع الاقتصاد الآن ضعيف فأطلب منك أيها القضاء الشرعي أن تحجر عليه هل يجوز الحجر؟ لا لأنه لا يجوز أصلا أن يطالب بدينه الآن. وقت الدين متى؟ في شهر 12 القادم حينئذ لك أن تطالب بالحجر أو ما شابه ذلك. قبل حلول الدين فأنت ديونك المؤجلة لا تستطيع أن تطالب بها. إذن هذا هو الحكم الأول من ماله لا يفي ما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. ثم قال وسن إظهاره. يسن أيها الأحبة ليس واجبا ولكن يسن أن يظهر القضاء الشرعي قضية الحجر على فلان الفلاني حتى لا يتعامل معه الناس يعرفون هذا الرجل الآن لو اشترى منكم بضاعة لن يستطيع أن يدفع لأنه محجور عليه من القضاء الشرعي. فيسن إذن إظهار الحجر لأن قضية ليس قضية استحياء يقول لك الشيخ خلاص أنا حجرتم علي حتى لا يفضح الرجل يتكلم الناس أنه فلان محجور عليه خلاص دعوا الأمر بالستر. لا الأمر في هنا يتعلق بمصالح الآخرين. تخيل هذا الشخص المحجور عليه ذهب يشتري سيارة وصاحب محل السيارات لا يعلم أن هذا الرجل محجور عليه اشترى منه السيارة والمهم قال أوفيك ما أوفيك عرف بعد ذلك صاحب محل السيارات أن هذا الرجل أصلا ممنوع من أن يتصرف في أمواله لن يستطيع يدفع لي الآن هنا مشكلة تضرر. فإذا ابتداء نقول يسن ماذا؟ إظهاره حتى يعرف الناس أن هذا الرجل محجور عليه، فلا يجوز له أن يتصرف في أمواله. طيب، هي مش تحذير، هو رجل فاضل قد يكون، هي مش قضية تحذير، وإنما قضية بيان أنه هذا الرجل حجر عليه لأن ماله لا يفي بما عليه من الديون، فلكل شخص أو كل تاجر عليه أن يعلم أن هذا الشخص لا تتصرف معه إذا أردت أن تقبض أموالك، لأن الرجل لا يستطيع أن يدفع لكم لأن القضاء الشرعي حجر عليه. يعني كون الرجل محجور عليه لا يدل هذا على أنه رجل سيء، لا، هو رجل كما قلنا ماله لا يفي بما عليه من الديون، فخلص بعض الغرماء ذهب إلى القضاء قالوا احجروا عليه حتى نمنع من أي تصرف في أمواله. فهذا يعني يقول يسن إظهاره لحماية حقوق الآخرين، لحماية حقوق الآخرين. قالوا يسن إظهاره، ثم قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. ولا ينفذ إيش قال؟ تصرفه. قلنا إذا جاءت كلمة التصرف على ماذا نحملها؟ نعم، على العقود. قلنا كلمة التصرف متى ما وردت معنا مراد بالتصرفات العقود، فلا قال ولا ينفذ تصرفه في ماله، يعني هذا الشخص المحجور عليه ايش عنده الان؟ ياتي القضاء الشرعي يقول ينظر ايش عنده، عنده جوال، عنده سياره، عنده قطعه ارض، عنده كذا وكذا، هذه محجور عليها. لو اراد هذا الشخص المحجور عليه ان يبيع قطعه الارض هل يستطيع؟ لا يستطيع. لو اراد ان يؤجر مثلا ان يهبها هل يستطيع؟ لا يستطيع. لو اراد ان مثلا يرهنها هل يستطيع؟ لا يستطيع ايها الاحبه ان يتصرف بها. طيب الآن هذه الحالة الأولى، لا قال ولا وليس له أو ولا ينفذ تصرفه في ماله، لاحظ متى قال؟ بعد ماذا؟ بعد الحجر. يعني لو قبل أن يحكم القضاء الشرعي بالحجر بلحظة واحدة باع قطعة أرض، باع سيارة، صحيح، بلحظة واحدة قبل الحجر عليه بلحظة واحدة، عليكم السلام، باع قطعة أرض، باع سيارة، باع جوال، ينفذ. فالكلام إذن ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد أن يحكم عليه القضاء الشرعي بالحجر. كذلك لا يصح شيء آخر، قال ولا إقراره عليه، كذلك إقراره لا ينفذ. ما معنى ولا إقراره عليه؟ قالوا لو أن هذا الرجل المحجور عليه إيش قال؟ قال أنتم حجرتم على هذه السيارة وعلى هذا الجوال، هذه السيارة في الحقيقة أنا أقر أنها ليست ملكي، هذه لابن عمي، هل يقبل إقراره الآن؟ الآن قضاء الشرعي ظهر له أن هناك له سيارة، له قطعة أرض، له جوال، فبعد أن تم الحجر عليه الرجل أراد أن يعني أن يخرج بعض الأمور من الحجر، فإيش قال؟ قال هذه السيارة التي حجرتم عليها ليست لي، أقر أنها لابن عمي أو لفلان الفلاني. قالوا كذلك لا يقبل إقراره، هو يريد أن يخرج السيارة من الحجر يعطيها لابن عمه وسأيته يتفاهم معه، لذلك هذا لا يقبل، هذا لا يقبل. لذلك قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، كذلك أي إقرار منه على أي شيء في ماله أنه ليس له لا يقبل، ويعتبر الكل الآن ضمن الحجر. قال ولا إقراره عليه، لكن انظروا ماذا قال، قال بل في ذمته. لاحظ إذن هو قال ولا ينفذ تصرفه، يعني تصرفه لا ينفذ، قال ولا الإقرار، كذلك الإقرار لا ينفذ، لكنه يبقى في ماذا؟ في ذمته. ما معنى هذا؟ معنى أنه لو قام بعملية شراء هل يصح العقد؟ يصح. لو قام بعملية شراء أنا آتي لشخص أشتري منه، العقد أيها الأحبة صحيح، جيد، ولكن المال لا يجوز له أن يدفعه، لا يصح أن يدفعه، المال لا يستطيع أن يدفعه مقابل ما اشتراه، وإنما يبقى في ذمته لصاحب السلعة بعد أن يفك الحجر عنه. صاحب السلعة يطالبه يقول ترى أنت اشتريت مني سيارة، جوال، شيء أثناء فترة حجرك وكنت ممنوع أنك تتصرف في أموالك، الآن انفك الحجر عليك ادفع لي المال. إذن أيها الأحبة، من كان محجور عليه نحن لا نقول له يحرم عليك أن تشتري وتبيع، لو مثلا أراد أن يشتري نقول له لا يحرم عليك ماذا؟ أن تشتري، لا يحرم عليه أن يفعل هذه التصرفات، وكذلك لا يحرم عليه أن يقر بشيء لغيره، لأنه ممكن يكون صادق، ممكن فعلا تكون السيارة لابن عمه، يمكن يكون الجوال لابن عمه، لكن نحن الآن بما أن حجرنا عليك نعتبر الكل لك، نقول إقرارك موقوف وتصرفاتك اشتريت شيء موقوف، بعد أن ينفك الحجر عنك نأتي نراجع تصرفاتك التي فعلتها أثناء فترة الحجر، ونراجع إقراراتك تطالب بها بعد فك الحجر. فبعد فك الحجر جاء البائع الذي اشتريت منه أنت السيارة قال لك الآن انفك الحجر عنك رد لي مالي، تستطيع الآن أن تدفع الأموال. ما عاد عليك حجر. نعم هنا الآن يطالب بأن يدفع المال لبائع السيارات. مثلا مسائل الإقرار، لو أقر كما قلنا أن السيارة لابن عمه، الآن قلنا هل يقبل إقراره أثناء فترة الحجر؟ لا، لكن بعد أن وفينا الديون الحمد لله وانتهت فترة الحجر وانتهى الأمر، جاء عليه القاضي فقال له ترى أنت أثناء فترة الحجر أقررت أن هذه السيارة لمين؟ لابن عمك، والآن سنأخذك بإقرارك. انظر ماذا فعلنا الآن بعد انتهاء الحجر عن وانفكاك الحجر، كل شيء أقر أنه ليس ملكا له وإنه ملك لغيره، نقول له تعال أنت قل في اليوم الفلاني الفلاني أن هذا ليس ملكا لك، لابن عمك لقريبك لفلان الفلاني، الآن بعد الحجر نطالبك شرعا ونلزمك بأن ترد هذه الأمور لمن أقررت له بها. فإذا قال بل في ذمته، فتبقى التصرفات في ذمته ثابتة وتبقى الإقرارات في ذمته ثابتة، فيطالب بعد فك الحجر، فيطالب بكل تصرف فعله أن يدفع ثمنه بعد الحجر، وكذلك إقراراته يطالب بمضمونها بعد فك الحجر. واضح أيها الأحباء إلى الآن؟ طيب الآن جاء شخص كما قلت يجهل أن هذا الرجل محجور عليه، جاء شخص يجهل أن هذا الرجل محجور عليه، فأنشأ معه عقدا، وبعد ما أنشأ العقد وانتهى قال له ادفع المال، قال يا شيخ الله صراحة لا أستطيع أدفع لك. لماذا؟ قال لأني محجور علي. الآن قال له لماذا ما أخبرتني؟ لماذا لم تخبرني؟ الآن هذا الرجل ماذا له أن يفعل؟ انظروا ماذا قال ابن بلبان، قال ومن سلمه عين مال، ومن سلمه عين مال بهذا القيد جاهل الحجر، أن يكون جاهل الحجر. صورة المسألة كما قلنا، هذا الجوال جاء شخص محجور عليه يشتريه مني، أنا ما أعلم أن هذا الرجل محجور عليه، فقمت قلت تفضل هذه العين، أخذها هو وأنا لا أعلم ماذا محجور عليه، قلت له ادفع، قال لي أنا لا أستطيع أن أدفع، لأنه ماذا؟ لأني أنا محجور عليه لا أستطيع أن أدفع المال، القضاء الشرعي حجر علي. الآن صاحب الجوال إيش يفعل؟ قال ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها، يستطيع أن يرد هذه العين، يستطيع أن يردها، لكن هناك قيود. انظروا ماذا قال، متى يستطيع أن يأخذها؟ قال إن كانت بحالها، يعني إذا قام المحجور عليه مثلا كانت شيء مثلا ممكن يستنزف يؤكل يشرب، قام بأخذ شيء منها واستنزفه وأكله، مثلا كان المعقود عليه تمر مثلا أكل منه ووزع على الجيران وتصرف فيه، فإذا إذن كما قال إن كانت بحالها، إن لم تكن السلعة التي أخذها المحجور عليه باقية على حالها، لا يستطيع البائع أن يسترد عينها. إذن قال الشرط الأول إن كانت بحالها لم يحدث عليها تغيير. الشرط الثاني وعوضها كله باق، وعوضها كله باق أي في ذمة المحجور عليه، وعوضها كله باق في ذمة المحجور عليه. فلو أن المحجور أيها الأحبة كان قد دفع له شيئا من ثمنها، لو كان دفع له شيئا من ثمنها، ففي هذه الحالة ليس للبائع أن يأخذ عينه، نقول لك أنت أخذت جزء من الثمن حتى تستطيع تسترد العين، يقول لك يا شيخ أنا أخذت 10 دنانير باقي له 100 دينار، باقي 90 دينار من 100، ولا خلص أنت قبضت جزء من الثمن. طبعا كل هذه الشروط التي نذكرها ذكرها يعني واردة في الأحاديث النبوية، حديث هو الذي ذكر جميع هذه الشروط، إنه عوضها كله باق، يعني لم يأخذ البائع من الثمن ولا شيء. إذا كان البائع قد أخذ من الثمن شيئا، لا حينئذ نقول له عليك أن تنتظر مع الغرماء. إذن الشرط الأول أن تكون السلعة باقية على حالها، وعوضها كله باق. قال ولم يتعلق بها حق للغير. ما معنى لم يتعلق بهذه السلعة حق للغير؟ المحجور عليه أخذ السلعة صحيح، ثم بعد أن أخذها باعها، هو أخذها ماذا؟ باعها أو رهنها أو وهبها لشخص أو فعل فيها ما شاء. الآن نحن قلنا أيها الأحبة تصرفات المحجور عليه صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لكن متى تنفذ؟ لأن انظر العبارة دقيقة، قال ولا ينفذ تصرفه، ما قال تصرفه باطل، لا، التصرفات التي يفعلها المحجور عليه صحيحة ولكنها لا تنفذ. يعني أثناء فترة الحجر مثلا هو باع شيئا، هو باع، الآن نقول له أيها الأحبة لا يستطيع أن يسلم هذه العين، لا يستطيع أن يسلم هذه العين لمن؟ للمشتري، لأن هذه العين محجورة عليه. لكن بعد أن فك الحجر وعرفنا أنه قد باع هذه السلعة لشخص، حينئذ يطالب، خلاص نقول له أعطي هذه السلعة لمن بعتها له وخذ الثمن. لكن أثناء الحجر نقول لا تستطيع، يعني لن نسير العقد، العقد موجود لكن نوقفه حتى ننظر ماذا سنسدد من أموالك. ثم بعد ذلك، بعد فك الحجر، كل تصرفاتك خلاص نجيزها، كل التصرفات نجيزها. لذلك قال: ولم يتعلق بها حق للغير. فإن كانت هذه السلعة التي أخذها المحجور عليه من هذا الرجل الجاهل خلاص تصرف فيها برهن أو بيع أو أي تصرف من التصرفات، كذلك لا يستطيع البائع أن يستردها. إذن هذه ثلاثة شروط. إيش الشرط الأول؟ أن السلعة بقيت على حالها، لم ينقص منها شيء باستهلاك. الحال الشرط الثاني أن لا يقبض المحجور، أن لا يقبض البائع من الثمن شيئا. الشرط الثالث أن المحجور عليه لم يتصرف أي تصرف بهذه السلعة، بحيث لم يتعلق بها حق للغير. فإن تعلق بها حق للغير خلاص أصبحت لحق الغير، انتهى الأمر. طيب مثلا كما قلنا اختل شرط من هذه الشروط الثلاث، إذا لن يستطيع، لن يستطيع البائع الآن أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ عين السلعة، خلاص العين ستبقى لي، ولكنه سيصبح مع الغرماء، لأنه يقول له خلاص الآن السلعة أنت أخذتها، أنا أطالبك بالمال. إذن أصبح له دين في ذمة المحجور عليه، فيكون مع من؟ مع الغرماء أيها الأحبة. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ الآن انتهى من هذه القضية، هي قضية طب إذا كان الرجل أيها الأحبة عالم بالحجر، يعني أنا أعطيته سلعة وأنا أعلم أنه محجور علي، لا خلص تصبح تنتظر أيها الأحبة حتى يرد لك يعني المال الذي تريده منه. ثم قال: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. هذا يعني مفهوم الحجر. الآن نهاية الحجر، إيش نهاية الحجر؟ يعني هو سيبقى محجور عليه لمتى؟ هلا هو خلص عملية الحجر هي أصلا هي أن الحاكم يحصر أمواله، يقول خلص عنده سيارة، عنده جوال، عنده كذا وكذا، الآن الغرماء يطالبون بحقوقهم، يقوم الحاكم بماذا؟ ببيع هذه الأعيان، يقوم الحاكم ببيع هذه الأعيان ويوفي الغرماء بحسب حصصهم، ويوفي الغرماء بحسب ماذا؟ بحسب حصصهم. طبعا هو كما قلنا هو لا يوجد معه مال يفي بحق الجميع، بحق جميع الديون، هذه أصلا صورته، أليس كذلك؟ فمثلا هو عليه دين 6000، فالحاكم جمع أمواله وحصرها وجدها 4000 ما بعد بيع الأعيان، خلص الآن هذه 4000 هي التي سيسدد منها الديون التي عليه. كل واحد من الدائنين يطلب ماذا؟ يطلب حقه، يطلب حقه بالنسبة. طيب كيف تكون النسب؟ كيف تكون الحسبة أيها الأحبة؟ يعني كم سيأخذ كل دائن؟ نعم؟ ما كيف يعني بحسب الدين؟ مثلا شخص يريد منه 2000، وشخص يريد منه 1500، وشخص يريد 500 دينار فقط، شخص يريد 300، كيف نحسبها؟ لا هم يقولون ليس أسبقي، هم إيش يقولون؟ يقولون هذه الطريقة الحسابية، نجمع ما عليه من الديون، جمعنا ما عليه من الديون وجدناها 6000، ممتاز؟ هذا ما عليه. جمعنا أمواله التي عنده وجدناها كم؟ 3000، وجدناها 3000، نقسم 3000 على 6000، كم تخرج؟ نصف. الآن نضرب نصيب أو ما يطلبه كل دائن منه بالنصف، فالذي يريد منه مثلا يريد 2000، الآن من 3000 سيأخذ كم؟ 1000. تقول هذا يريد 2000 ضرب نصف 1000، خلاص هذا يأخذ من 3000 1000. طب شخص يريد منه 500، 500 أيها الأحبة ضرب نصف، إذن 250 يأخذ من 3250. شخص يريد منه 100 فقط، كم له من 3000؟ خلاص بهذه الطريقة. إذن نجمع ما عليه من الديون ونجمع الأموال التي عنده، ما عنده من الأموال نقسمه على ما عليه من الديون، فعند عليه 6000 وهو معه 3000، خلاص 3000 تقسيم 6000 تخرج نصف. هذا كل آن كل صاحب دين، كل دائن نضرب نصيبه الذي يطلبه من هذا المحجور عليه بماذا؟ بالنصف. فخرج مثلا بعد الضرب بالنصف شخص له 50، شخص يخرج له 1000، شخص يخرج له 500، نأخذها من هذه 3000. تضع طريقة حسابها كيف تأخذ، وهذا قيس عليه في كل المسائل التي ترد عليكم. إذن قال: ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. الآن هنا انتهى من الكلام عن المفلس، وسينتقل للكلام عن المعسر. من هو المعسر؟ قلنا المعسر هو الذي لا يملك أي شيء من حطام الحياة الدنيا، لا مال له، فهذا ماذا يفعل معه؟ قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، يعني لا يستطيع أن يفي بأي شيء من الدين، ما عنده مال يفي أي شيء، هذا المعسر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، أو الآن مسألة أخرى قريبة منها، قال: أو هو مؤجل، يعني كل الديون التي عليه كما قلنا قبل قليل مؤجلة ليست حالة، فهذا ماذا قال في هاتين الصورتين؟ قال: تحرم، حرام، تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. لاحظوا، إذا كان إنسان أيها الأحبة لا يملك أي شيء من حطام الدنيا ليفي بالديون التي عليه، ما حكم الطلب منه يا شيخ خالد؟ قال: تحرم مطالبته وتحرم حبسه، الله ترفع عليه قضية حتى يسجن، حرام. إذن تحرم مطالبته وتحرم حبسه وتحرم ملازمته. ما معنى ملازمته؟ يعني تبقى معه دائما، أينما يذهب ويأتي تذهب وراء خلفه بالسيارة، يا فلان سدد عليه في المسجد يذهب. حتى إذا تذكرون قلنا من صور التي تحل ترك الجمعة والجماعات الغريم الذي ليس لديه ما يفي في شيء من ديون الآخرين، حتى لا يجد الغريم في المسجد يقول له: يا فلان تعال ادفع. فهذه الحقيقة أيها الأحبة مسألة، ربما يعني أحيانا الإنسان عندما يكون يريد من الآخرين مال وهو يعلم أنه معسر تماما المقابل، لكن لأنه يريد مالا ربما يشدد عليه ويكثر عليه من الكلام واللوم والمطالبة والتعزير أمام الناس، وهذا في الحقيقة في الشريعة يحرم. إلا طبعا يمكن أن يزجر إذا كان رجل سفيه في التصرفات بالأموال، يعني هو أضاع ماله بسفهه، هذه قضية أخرى. لكن بقضاء الله وقدره انتهت أمواله، حدثت مصيبة، جائحة عليه، أذهبت كل المال، تحرم عليك أن تطالبه وأن تحبسه أو أن تطالب بحبسه كذلك وأن تلازمه. فهذه هي الحالة الثالثة. ذكرنا إذن الغني، الغني إيش يفعل فيه؟ من كان لديه مال يستطيع أن يوفي ديونه كاملة، هذا لا يحجر عليه، ولكن الحاكم إيش يفعل به؟ أول شيء يعزره، يحبسه إن أبى أن يدفع، بعد التعزير والحبس ما وافق أبدا على عملية الدفع، يبيع الحاكم أمواله ويسدد الديون. إذا كان مفلس، هذا الذي هو يحجر عليه في الشريعة الإسلامية المفلس، وهو من ماله يعني عنده مال لكن لا يفي بما عليه، لا يفي بما عليه من الديون إيش؟ الحالة. لاحظوا، المفلس ماله لا يفي عليه من الديون الحالة، لو كان الآن ما عنده مال يفي بالديون المؤجلة ما زال غير مفلس، لا يفي بما عليه من الديون الحالة. طيب، والثالث هو من؟ المعسر. هذا المعسر ليس لك أن تطالبه ولا أن تحبسه. تفضل. لا لا، هذا يستطيع. الكلام قال شيئا، شيئا نكر في سياق نفي تفيد العموم، لا يستطيع في اي شيء، لا يوجد عنده اعيان ولا يوجد، يعني الان احنا لا نطالبه ان يخلع ملابسه التي عليه، هذا معسر. يعني في صور لا نطالبه ان يسكن مثلا في الطرقات، فاذا كان شخص مثلا عنده بيت متواضع غرفتين، ما اقول له يعني هذا البيت يحجر عليه ويجب ان نبيعه، هذا يعتبر في حكم المعسر. ملابس وملابس ابنائه والامور ضروريات الحياه، هذه لا تعتبر من الاشياء الاعيان التي تباع، نحن الكلام عن اعيان يستطيع ان نبيعها ويبقى الرجل في كرامته، هذا هو المراد بهذه القضيه. قال: او هو مؤجل. اذا الصوره الاولى، تفضل. طيب، بعد ما تم عليه الحجر، نعم، وسداد النسب بقى لدى البطل نفس الاشخاص، ستبقى في ذمته. طيب، ما مثلا ما عنده الحاكم، الان سياتي معنا انه الحاكم ينظر فيما هو اصلح، قد ينظر الحاكم انه الصلاح في هذا الشخص ان افك الحجر عليه حتى يذهب يتاجر ويبيع ويشتري او يعمل وياتي باموال جديده يسدد بها ما عليه، فهنا ياتي النظر للحاكم. الان خلاص الحاكم صف امواله تماما، وزعها في الديون. الان اذا بقي عليه، اذا بقي عليه بعض الاموال كما تفضلت انت، بقي كل شخص هذا يريد انه 1000 باقي وهذا يريد انه 500، الان هنا الامر يعود الى الحاكم. الحاكم ينظر ما هو الاصلح، يقول: هل الاصلح ان افك الحجر عن هذا الانسان، اجعله يذهب يعني لعل وعسى يتداين ويتاجر بتجاره جديده، قد يكون رجل حاذق في التجاره، فلو فك الحجر عنه وسمح له أن يتصرف ويستدين من الناس آخرين ليبيع ويشتري وما شابه ذلك ويسدد ما عليه، وأن الحاكم ينظر ما هو الأصلح. قد لا يرى الحاكم أن هذا الرجل لا يبقى محجور عليه حتى ننظر في حاله كيف يمكن أن يتصرف معه، فالأمر يبقى إذن عند الحاكم فلا ينفك الحجر عنه. إذا كانت الأموال فرضا كنا نظن أن الأموال التي عنده لا تفي بما عليه فحجرنا عليه، ولكن سبحان الله لما بيعت هذه الأموال وجدت أنها تفي بما عليه. مثلا شخص قال خلاص هذه السيارة 3000 أنا أشتريها حتى يسدد ما عليه 7000، جزاه الله خير الحمد لله 7000، كما قلنا كان قبل قليل عليه دين كم هو 6، الآن معه 7000 سد الحمد لله كل ما عليه من الديون. بمجرد أن سد كل ما عليه من الديون ينفك الحجر عنه مباشرة من دون أمر الحاكم، لأنه انتهى ما عليه من الديون ينفك الحجر عنه من دون أمر الحاكم. لكن إذا بيعت أمواله وأعيانه ولم تفي بجميع ما عليه من الديون وانتهت الأموال تماما، الآن لا ينفك الحجر عنه، يبقى الأمر للحاكم أو للقضاء الشرعي، هو الذي ينظر هل نسمح لفلان بالتصرف من جديد ونفك الحجر عنه حتى يكسب يعني من جديد أموال ويسد ما عليه، أم نبقيه تحت الحجر والله لعل وعسى يخرج عنده أموال في بلدان أخرى نأتي بها. هنا إلى القضاء الشرعي. فإذا عليك أن تتقن هذه القضية، من ماله لم يفي بقضاء جميع ديونه بعد البيع لا يفك الحجر عنه إلا بالقضاء الشرعي، من ماله وفى ما عليه من الديون فإنه ينفك الحجر عنه مباشرة من دون إذن أو من دون حاجة لإذن القضاء الشرعي. لكن أنتم يعني جعلتونا نقفز عن المسألة أو هو مؤجل، قلنا ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. الصورة الثانية كذلك التي تحرم فيها المطالبة والحبس والملازمة في الديون المؤجلة، إذا قال أو هو مؤجل، شخص دينه يحل في شهر 12 القادم يحرم، يعني أنت آثم يحرم عليك أن تطالبه وأن تطالب بحبسه وأن تشتكي عليه للقضاء وأن تلازمه. ثم قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. إيش صورة هذه المسألة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ من يشرحه لي؟ أريد يعني شخص يشرح هذا الكلام حتى نحن نحسن التعامل مع كتب الأقدمين. هذا نص فقهي ورد أمامك، ما معنى ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء؟ ما شاء الله مستعجل الشيخ خالد، بسم الله. يا ولا يحل مؤجل يعني بصير طالب مؤجل إذا فلس ولا بموت إلا إذا كان إذا كانوا وثقوا في أهله وكان في كفيل. هذا أنت قرأت النص. أنا أريد أوضح من هيك. أيوة. ولا يحل مؤجل بفلس، يعني ايش يعني ولا يحل مؤجل بفلس؟ يعني واحد فلس. نعم، ما معنى فلس؟ يعني افلس. ما معنى افلس؟ لا، احنا قلنا المفلس عندنا يعني هو احيانا يطلق على ما تقوله في الحقيقه، لكنهم يقولون مفلس ماله مثلا لا يفي بما عليه من الديون، عرفت؟ ومن باب اولى كذلك اذا كان معسر تماما ما عنده شيء، عرف؟ فإذا كان هناك إنسان ما عنده شيء أو ماله لا يفي بما عليه من الديون فعرف أن هذا الرجل مفلس. حتى لو عرفت أن هذا الرجل مفلس لا يوجد عنده مال يسدد ما عليه من الديون، فإن ديونه المؤجلة لا تحل بذلك، ديون المؤجلة لا تحل بذلك. يعني إنسان أيها الأحبة يوجد 5 غرماء يطالبونه، 3 ديونهم حالة واثنان دينهما مؤجل. الآن في الحقيقة من الذي له أن يطالب؟ 3 فقط الذين ديونهم حالة، وهم الذين لهم أن يطالبوا بالحجر، وهم الذين عندما يبيع الحاكم الأعيان يرد لهم ديونهم. أما من كان ديونه مؤجلة حتى لو كان الشخص مفلس لا يحق له، أولا كما قلنا قبل قليل لا يحق له أيها الأحبة أن يطالب بدينه لأنه دينك مؤجل. طيب يقول لك يا شيخ هذا رجل مفلس أخشى أن جاء وقت الحلول أن لا يؤدي، نقول ليس لنا علاقة بذلك، أنت وافقت أن يكون الوقت الحلول هو شهر 12 القادم، ليس لك أن تطالب بشيء الآن حتى ولو اكتشفنا أن هذا الرجل مفلس، حتى لو اكتشفنا. فهذا معنى الكلام ولا يحل مؤجل بفلس، يعني الدين المؤجل لا يصبح حالا بمجرد أن أفلس الرجل، حتى لو كان مفلسا الدين المؤجل يبقى في وقته. لذلك قال ولا يحل مؤجل أي دين مؤجل. انت فسر احيانا يكون مؤجل يقصد دين مؤجل. نعم لا يحل صاحب الدين للطالب لا يحل يعني هو نفس الدين يعني كونه دين كونه هذا الرجل أفلس هل هذا معنى أن الديون المؤجلة تصبح حالة وكل الغرماء لهم أن يطالبوا الآن بحقوقهم؟ لا، الذي له أن يطالب بحقه صاحب الدين الحال. أما الديون المؤجلة لا تحل بالفلس، هذا الذي يريد أن يقوله، لا تصبح حالة بمجرد أن من عليه الدين أفلس. قال ولا يحل مؤجل بفلس. كذلك الصورة الثانية التي ذكرها طبعا ولا يحل مؤجل كذلك بماذا؟ بموت. يعني أنت تريد من شخص 1000 دينار في شهر 12 القادم، هو الآن في شهر 8 توفاه الله سبحانه وتعالى، هل تذهب إلى ورثته تقول لهم ادفعوا ما على والدكم من الدين؟ لا، الورثة إيش يقولوا؟ يقولوا أنت تريد دينك في شهر 12 القادم، وموت الوالد لا يجعل دينك المؤجل حال، لا يجعل دينك المؤجل حال. فإذا الموت أيها الأحبة حتى لو مات من عليه دين وكان دينه مؤجل، الموت لا يجعل الدين حال، لكنه اشترط في مسألة الموت شرط. ماذا قال؟ قال بشرط، قال ولا بموت، ما بشرط إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. في حالة الموت الآن في الحقيقة ننظر إلى مصلحة من الدائن وننظر إلى مصلحة الورثة، ننظر إلى لأن لا نريد أن نضيع مصلحة هذا مقابل مصلحة هذا، ننظر إلى المصلحتين. فنقول الدين المؤجل لا يحل بماذا؟ بالموت، ولكن عليكم أيها الورثة أن تأتوا إما برهن محرز. الرهن المحرز هو الذي نستطيع أن نستوفي منه الدين، يعني إذا بعناه نستطيع أن يؤدي الحمد لله جميع الدين، فهذا يسمى رهن محرز. يعني الآن الدين 10,000 تضع عنده الورثة يضعون جوال؟ لا، لأنه هذا لا، يعني لو بعنا الجوال كم سيخرج؟ 100 دينار، فهذا لا يحرز الدين. مثلا إذا كان الدين 10,000 تضع السيارة قيمتها 10,000 صاعدا، فهذا معنى تقييدي برهن محرز، أي رهن لو بيع هذا الرهن فإنه يوفي ما عليه على الميت من الديون. قال لابد أن يوثق الورثة إما برهن محرز أو ماذا؟ أو يأتوا بكفيل مليء، يأتوا بشخص يقولون يا فلان أنت تريد منا الوالد رحمة الله عليه 10,000، جبنا شخص يكفل أنه في شهر 12 القادم سنؤدي ما على أبينا رحمه الله من الديون، وهذا شخص يكفل، لكنه اشترط في الكفيل أن يكون ماذا؟ مليء. ما معنى مليء؟ مليء بماله وبلسانه وبماذا؟ وببدنه، هذا معنى المليء في المذهب. فلا بد يأتوا إما برهن المحرز أو يأتوا بكفيل مليء، لأنه إذا لم يوفوا الدين في شهر 12 القادم إما سيباع الرهن وإما سنطالب الكفيل، إما سيباع الرهن وإما سنطالب الكفيل. هو لماذا اشترطوا هذا في مسألة الموت؟ لأن صاحب الدين هو يخشى في الحقيقة أن الورثة يفرقوا الورثة يأخذونها ويذهبوا إلى خارج البلد وعاد جيب المصاري صعب تأتي بها. فهنا نظرنا إلى مصلحة الطرفين، لا نحن جعلنا الدين حالا جعلناه مؤجلا، لكن قلنا للورثة عليكم أن توثقوا إما برهن محرز وإما بكفيل مليء حتى نضمن حق صاحب الدين. طيب، ثم قال وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. لأن هذه المسألة ختم بها هذا الفصل، يقول هناك 5 غرماء ذهبوا إلى القضاء الشرعي طلبوا الحجر على المفلس، جيد، الحاكم قام بالحجر عليه ثم باع الأعيان التي عنده وأعطى هؤلاء الغرماء بقدر يعني نسبة ما لهم من الديون. ثم بعد أسبوع جاء رجل كان ربما مسافرا في بلد عاد، فقال أنا أريد منك دين، ذهب إلى هذا الرجل قال أنا أريد منك دين، فعرف هذا الرجل أن هذا الإنسان كان محجور عليه وبيعت أعيانه جميعها من أجل أن يوفى ديون كانت عليه لأشخاص آخرين. فلهذا الرجل الآن الجديد الذي وجدنا أنه كذلك هو من الغرماء الذي ديونه حالة يذهب إلى أين أيها الأحبة؟ هل نقول والله ذهب خلاص حقه ذهب استنى الدفعة الجديدة عاد الرجل يجيب أموال؟ لا، يذهب إلى باقي الغرماء، يذهب إلى باقي الغرماء فيأخذ منه حصته، لأنه له حصة في الحقيقة. يعني الآن كما قلنا شخص عليه دين 6,000، ممتاز، والأموال التي عنده الآن بعناها جميعا وجدناها 3,000، كيف يوزع هذا الدين؟ ها؟ هذه الأموال كيف توزع على الغرماء؟ كما قلنا نقسم 3,000 على 6 يخرج نصف، نضرب نصيب كل غريم بالنصف، فغريم يريد منه 1,000 دينار ضرب نصف يأخذ 500 من 5,000، غريم يريد منه 100 دينار اضرب بنصف يأخذ 50 من 3,000. طيب الآن اكتشفنا أن هناك غريم جديد وأنه لم يكن معروف أنه هذا الرجل، كما قلنا كان غائبا، كان ما شابه ذلك، لم يكن يعلم، أو أقول لك قد لا يكون غائبا، قد لا يعلم أنه فلان الفلاني خلص تم الحجر عليه قضائيا وبيعة الأموال ووزعت، فذهب إلى القضاء قال له ماذا فعلت؟ قال لا نحن وزعنا، بعنا أموال ووزعنا. قال لا أنا غريم ترى، أنا أريد منه أيضا كذلك، لماذا لم تعطوا؟ قال والله لم نعلم بحالك. الآن خلص يسقط حقه؟ لا يسقط، الآن يعود إلى جميع الغرماء فيأخذ حقه، كأنهم الآن مثلا كانوا 5 غرماء يصبحون ماذا؟ 6، كانوا 5 غرماء يصبحون ماذا؟ 6، ولكل شخص أن يأخذ، فهو يذهب يسترد من هؤلاء 6 بقدر النسبة. نعم؟ والله هو الذي ما قال الحاكم، قال وإن ظهر غريب بعد القسمة يرجع إلى الغرماء بقسطه، عاد الغرماء لم يقبلوا نعم يذهب إلى القضاء الشرعي، أما ابتداء هو لو ذهب إليهم قالوا أعطوني ما يعني، القضاء سيحسب له كم له من نسبة من المال، يذهب إلى هؤلاء يأخذ منهم، إن رفضوا يذهب إلى القضاء. تفضل يا شيخ. لا إذا حل انتهى، يعني هو كان يعني عندما تم الحجر وبيعت الأموال وقسمت لم يكن دينه حالا، لا انتهى أمره، الآن سيصبح مع دفعة جديدة، عرفت؟ لكننا في الحقيقة الآن لا يوجد دفعة جديدة، لأنه هذا الشخص أصبح ماذا؟ تحول من مفلس إلى مؤسر، لأنه بيع جميع أمواله، ما عنده الآن أي شيء من حطام الحياة الدنيا، فتحرم مطالبته وتحرم حبسه وتحرم ملازمته، إلا يعني إذا جاءت يعني هدية من الله سبحانه وتعالى له في لحظة، وذلك فضل الله، أصبح موسرا يذهب إليه يطالبه. الآن هذا هو النوع الأول من الحجر، من حجر عليه لحق الغير، وعرفنا الذي يحجر عليه لحق الغير هو المفلس. ننتقل الآن إلى فصل جديد، وهو من حجر عليه لحظه هو، يعني لمصلحته هو، من حجر عليه لمصلحته هو. فالشريعة كما قلنا الحجر فيها نوعان، حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس، انتهينا من الحجر لحظ الغير، الآن نذهب إلى الحجر لحظ النفس. قال من هو الذي يحجر عليه لحظه؟ 3. قال ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. يحجر على من؟ قال على الصغير الذي لم يبلغ، وعلى المجنون، وعلى السفيه لحظهم لمصلحتهم حتى لا يهدروا الأموال. صغير مات أبوه وهو يتيم، هل نجعله يتصرف في أمواله؟ لا، يحجر عليه ويجعل هناك ولي هو الذي يتصرف بماذا؟ بالمال. رجل مجنون كما قلنا حصل ورثة، كذلك يحجر عليه، لا يمنع من التصرف في ماله. رجل سفيه لا يحسن التصرف في المال أيها الأحبة، يبيع ويشتري أشياء لا قيمة لها، سهل أن يغبن بمبالغ طائلة، هذا سفيه، كذلك هذا يحجر عليه لحظه. ما أحكامهم؟ قال ومن دفع إليهم ما له بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف. الآن من دفع ماله أيها الأحبة لرجل محجور عليه لحظه، يعني من دفع ماله لصغير أو لمجنون أو لسفيه، باختصار من دفع ماله لأحد هؤلاء 3، قال ماذا؟ بعقد أو لا، يعني سواء أنشأ معهم عقدا أو أهداهم هدية أو وضع المال عندهم بين أيديهم، هذا أيها الأحبة له أن يرجع بالعين التي له، إن بقيت، وإن تلفت انتهى الأمر، وإن تلفت انتهى الأمر، لأنه هو الملام، هو الذي دفع ووضع بإرادته ماله عند هؤلاء. فلذلك نعطي قاعدة عامة، كل من وضع ماله عند صغير أو عند مجنون أو عند سفيه، سواء أنشأ معهم عقد أو بغير عقد، وضع المال عندهم وديعة، وضعه بأي طريقة من الطرق، فهذا أيها الأحبة يرجع، قال بما بقي، يعني عاد يلحق حاله، يرجع بما ماذا؟ بما بقي. الصغير أخذ مالا تصرف فيه انتهى الأمر، لأنه في الحقيقة يعني أنت الملام، أنت الذي وضعت المال عنده، وأنت الذي وضعت المال عند المجنون، أنت الذي وضعت المال عند السفيه. قال رجع بما بقي لا ما تلف، اللي تلف انتهى الأمر، لأنك أنت ستحاسب. ولكن أيها الأحبة إن لم يدفع ماله إلى هؤلاء، وإنما هؤلاء هم الذين جنوا على ماله، يعني الصغير هو جاء على بيت غني أتلف شيئا من أمواله، أو هذا المجنون ذهب إلى بيت غني كسر زجاجة سيارته أو نافذته، أو السفيه فعل شيئا من ذلك. أنه يتصور في الصغير وهذا، والمجنون أكثر من السفيه، لكن حتى السفيه لو فعل شيئا من ذلك إيش قال؟ ويضمنون ماذا؟ الجناية. يعني إذا هم أتلفوا شيء لم يدفعه لهم الإنسان هنا سيضمنون، لكن ما أتلفوه بسبب وضع الإنسان عندهم لا يضمنون. عرفنا الفرق بين صورتين؟ يعني إذا أنت وضعت عندهم شيء وأتلفوه لا يضمنون، أما إذا هم اعتدوا على أموالك، جاءوا على بيتك، أتلفوا شيئا، أخذوا شيئا، نعم هنا سيضمنون. ولانتبهوا لهذه القضية أيها الأحبة، من الذي يضمن؟ إيش قال؟ قالوا ويضمنون. من الذي يضمن؟ الصغير، ليس والد الصغير. الآن إذا شخص كسر زجاجة مثلا زجاج سيارة، يذهبون إلى من؟ إلى والده. وفي الحقيقة الوالد غير مطالب شرعا أن يدفع، الوالد غير مطالب شرعا بأن يدفع. من اللي مطالب شرعا بأن يدفع؟ الصبي. طب كيف سيدفع الصبي؟ إن جاءت إليه ورثة مثلا، الآن هو توفيت والدته، توفي أخ من إخوانه، له مثلا نصيب من الميراث، من هذا النصيب نعم نقول يبقى في ذمتك أيها الصبي حتى تأتي بمال. يعني يبقى في ذمة الصبي حتى يرد له مال، يرد بهبة، يرد بورثة، بشيء من الله سبحانه وتعالى. المهم إذا ملك الصبي مالا حينئذ نسدد ما في ذمة الصبي لصاحب الحق، أما الأب فهو غير مطالب بأن يدفع شرعا، لأنه ليس هو الذي أتلف وليس هو الذي أمر ابنه بأن يتلف، الابن الصغير أتلف، فيبقى في ذمة الابن. كذلك يبقى في ذمة المجنون، إذا جاء المجنون ورثة أو ما شابه ذلك يدفع منها، ولا يطالب الولي بأن يدفع عنهم، لأنه أنا لا أدفع من مالي، باختصار أنا لا أدفع من مالي شيء أتلفه غيري. قال ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. يضمنون جناية، هم في الحقيقة يقصدون بالجناية هنا الجناية البدنية، إذا قال يضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، والمراد بالجناية فيما يظل هنا الجناية البدنية. يعني أيها الأحبة، طعن بسكين، عمل يعني أنشأ شجة في وجه رجل، فإذا جنى على رجل أو على طفل آخر أو على دابة من دوابه فآذاها كما قلنا بجرح بخشد أو ما شابه ذلك، أو جنى على الأموال وهي المسألة الثانية. قال ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم، فيقصد بالجناية كما قلنا الاعتداء على الأبدان، على اعتدى مجنون أو اعتدى صغير أو اعتدى سفيه على بدن، هذه في العادة تسمى جناية. أو أتلف مالا لم يدفع إليه، لاحظوا قيد وإتلاف ما لم يدفع إليهم، أما إن أتلفوا شيئا دفع إليهم فهنا لا يضمنون، لأن الذي عليه الحق هو من دفع لهم إليهم المال، هو المحقوق ابتداءا. إذا انتهينا من هذه المسألة الأولى. طيب متى ينفك الحجر عن الصغير وعن المجنون وعن السفيه؟ قال ومن بلغ رشيدا، الحالة الأولى إذا بلغ الصبي أصبح بالغ، الصغير إذا بلغ لكن بقيد أن يبلغ ماذا؟ رشيدا، لأنه يمكن أن يبلغ ولكن يبقى سفيها. فإذا قال من بلغ رشيدا، وسنعرف ما هو ضابط الرشد في نهاية الصفحة، قال ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد، يعني بلغ ولكنه عندما بلغ كان ماذا؟ كان مجنونا، ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى رفع عنه بلاء الجنون وأصبح عاقلا وكذلك راشدا، لأنه يمكن يصبح عاقل ولكنه ليس براشد، فلابد إذن أن يصل إلى مرحلة التكليف بالغ عاقل راشد باختصار. هنا ينفك الحجر، متى ما بقي صغيرا، متى ما بقي مجنونا، متى ما بقي سفيها يبقى الحجر عليه. انظروا ماذا قال، لكن حتى انتبهوا الآن للفرق بين الحجر في مسألة المحجور عليه لحظه وبين الحجر في مسألة سابقة المحجور عليه لحظ الغير. قال ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم. يعني هل نحتاج إلى حكم القضاء الشرعي يقول هذا انفك عنه الحجر؟ لا، بمجرد أن بلغ الصبي رشيد انفك الحجر عنه مباشرة، لا يحتاج إلى قضاء شرعي. وكذلك قل في المجنون إذا أصبح عاقلا رشيدا، أو السفيه إذا أصبح رشيدا. أما في المسألة السابقة من حجر عليه لحظ الغير، قلنا هناك صورة نحتاج فيها إلى الحاكم وهناك صورة لا نحتاج فيها إلى الحاكم. ما هي الصورة التي نحتاج فيها إلى الحاكم في المسألة السابقة في الباب السابق؟ أحسنت. إذا سدد ما إذا بعنا أمواله ودفعنا لغرمائه، ولكن المال الذي سدده لا يفي بما عليه من الديون، هنا لا ينفك الحجر عنه إلا بالحاكم. طب الحالة التي لا يحتاج فيها إلى الحاكم في الصورة السابقة، نعم، إذا كان ماله استطاع أن يؤدي جميع ما عليه من الديون فهذا أيها الأحبة ينفك الحجر عنه مباشرة. أما الصغير والمجنون والسفيه فهؤلاء بمجرد أن ترتفع عنهم هذه الصفات ينفك الحجر مباشرة. لذلك قال ننفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله. خلص الولي الآن سيعطيه المال، الولي الشرعي سيأتي من هو الولي يعطيهم الأموال، لا قبل ذلك بحال. يعني إذا لم تتوفر هذه الصفات لا يجوز أبدا أن يعطى المال، حتى لو أصبح السفيه عمره أصبح عمره 50 عاما وهو سفيه لا يعطى، خلاف الحنفية. الحنفية عندهم على 25 ينفك السفه، حتى لو كان بعد 25 بقي على سفه يعطى المال، لكن لا عند الحنابلة انظروا ماذا قال، لا قبل ذلك بحال، كأنه يريد أن يرد على الحنفية، يقول نحن لا نعطيه حتى لو بلغ 100 سنة وهو سفيه لا نعطيه، يعتبر سفيه شرعا ومحجور عليه. طيب الآن ما هي طرق البلوغ؟ قال وبلوغ ذكر، كيف يكون بلوغ الذكر أيها الأحبة؟ لأنه تكلم عن البلوغ فأريد أن يبين لك ما هي الطرق التي نعرف فيها أن هذا الصبي أصبح بالغ. قال وبلوغ ذكر بإمناء، وهذا معروف. قال أو بتمام 15 سنة، يعني إذا لم يمني ولم ينبت شعر خشن حول قبله كما سيأتي، ما ظهرت عليه أي علامة من علامات البلوغ، ننتظر حتى 15 قمرية، طبعا ليست ميلادية، ننتظر حتى 15. إذا أكمل 15 سنة قمرية نعتبر ماذا؟ نعتبره بلغ خلص شرعا. والآن مهمة عملية حتى نعتبره مكلف، نوجه إليه أحكام الصلاة والزكاة وكل هذه الأمور تصبح عليه. طبعا الزكاة موجودة في ماله، لكن أحكام الصلاة ونأمر بوجوب الطهارة والوضوء وما شابه ذلك. إذن وبلوغ ذكر بإمناء أو بتمام 15 سنة، يعني أو بتمام يعني في حالة عدم الإمناء قبل ذلك، وفي حالة عدم نبات شعر خشن حول القبل ننتظر تمام 15 عاما. أما إذا أمنى التي هي الصورة الأولى، أو الصورة الثالثة نبات شعر خشن حول قبله الشعر الذي حول العانة، لا هذا خلاص يعتبر بالغ من إمنائه أو من نبات الشعر حول قبله، وهذا قيد حول القبر وليس الدبر، فظهور الشعر على الدبر لا يدل أو ليس دليلا على البلوغ. إذن بلوغ ذكر بإمناء أو بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله. طبعا شعر الخشن أنه أيها الأحبة قد يكون هناك شعر ناعم يقولون، يعني الشعر يخرج على بعض الصبيان حول القبل لكنه شعر ناعم الذي يخرج على البدن، فهذا ليس هو الشعر المعتبر. الشعر المعتبر هو الشعر المعلوم لديكم الأسود الذي يسمى شعرا خشنا. أما الشعر الناعم حتى لو ظهر ورأته الأم أو رآه الأب على الصبي فهذا لا عبرة به، العبرة بالشعر الخشن، يعني حتى تعرف لماذا الشعر الخشن، لأن هناك شعر ناعم قد يكون شعر مثلا أشقر خفيف مثل كما تراه على جلدك، هذا الشعر الأشقر الخفيف الذي يكون على الجلد لا عبرة به، وإنما العبرة بالشعر الخشن. طيب قال وبلوغ ذكر، الكلام الآن عن بلوغ الذكر، إذا كم طريقة لبلوغ الذكر؟ 3، إيش؟ الإمناء، نبات الشعر الخشن، أو تمام 15. طيب الأنثى قال وأنثى بذلك، يعني الأنثى كذلك تكون بالإمناء والأنثى تستمني، ومسلمة لما تعجبت قال ومن أين يكون الشبه، النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها. فإذا بإمنائها أو بنبات شعر خشن حول قبلها أو بتمام 15 سنة، هناك طريقة زائدة لها، ما هي؟ قال الحيض. قال وأنثى بذلك أي بالطرق السابقة وبحيض، فإن حاضت فهذا دليل على أنها قد بلغت. قال وحملها دليل إمناء، يعني أنثى أيها الأحبة زوجها والدها في عمر مبكر، في عمر 9 10، المهم زوجها في عمر مبكر، لم تستمني ولم ينبت شعر خشن حول القبل ولم تحض، المهم في يوم من الأيام ذهبت مع زوجها إلى المستشفى تجري فحوصات، الطبيب قال لها أنت حامل. الآن إيش يقول لها؟ يعني قل أنا لا أعرف أصلا أني بالغ، هي تقول أنا لا أدري أني بلغت لأني لم أحض ولم أنزل منيا ولم ينبت شعر ولم أصل إلى 15 عاما. الآن حملها أيها الأحبة هل نقول أصبحت بالغة منذ عرفنا أنك حامل؟ لا، يقولون حملها دليل على أن هناك استمناء، دليل على أن هناك ماذا؟ مني، عفوا، دليل على وجود ماذا؟ إمناء. قال وحملها دليل على وجود ماذا؟ إمناء. ولكن قد يكون هذا المني ما خرج من قبولها لسبب من الأسباب الطبية أو ما شابه ذلك، فخلص مجرد ما حملت نقول هي حملها دليل على ماذا؟ على إمنائها. ولكن طيب متى نعتبرها بلغت؟ هل نعتبرها بلغت عندما تضع؟ نعم، ولا متى تعتبر بالغ؟ يعني عندما تضع؟ طب متى حملت؟ هي الآن هي ما تدري. الآن هو هكذا يقول الحنابلة، عندما تضع أقل مدة الحمل عند الحنابلة أيها الأحبة، لا 6 أشهر أقل مدة الحمل عند الحنابلة، هذا أظن ذكرناه في كتاب الحيض، أقل مدة الحمل عندنا 6 أشهر جيد؟ فالآن عندما تضع طفلها نحسب 6 أشهر سابقة، لأنه هذه الفترة المتيقنة. الآن عندما تضع طفلها فنقول لها أنت من 6 أشهر قبل وضع الطفل تعتبري ماذا؟ بالغ، لأن هي الفترة المتيقنة. الآن نحن لأنه كما قلنا أقل مدة الحمل عندنا كم؟ 6 أشهر، هذا اليقين. يعني لا يمكن عندنا أن تضع المرأة حملا إلا بعد مضي 6 أشهر، وغالبه 9 أشهر وأكثره كما قلنا 4 سنوات. فأقل مدة متيقنة للحمل عندنا 6 أشهر. فعندما تضع المرأة، الآن امرأة وضعت أيها الأحبة، متى نعتبرها بالغة؟ نحسب 6 أشهر قبل الوضع، نقول أنت من 6 أشهر قبل وضعك لهذا الصبي تعتبري ماذا؟ حامل. يعني بدأت عملية الحمل، يعني تعتبر فعليا ماذا؟ بالغ. ليست يعني بمجرد أن اكتشفنا أنها حامل نقول الآن بلغتي، أو عندما تضعين تبلغي، لا. كيف الطريقة؟ كيف نحسب وقت البلوغ بالضبط؟ حتى نكون دقيقين، ترى القضية الأحبة ينبني عليها صلاة، ينبني عليها أحكام كثيرة وزكاة، يعني ينبني عليها صيام، وينبني أمور كثيرة على تحديد قضية البلوغ. فالآن متى نعتبر أيها الأحبة هذه المرأة بلغت بالدقة وبالضبط؟ هل من اليوم الذي اكتشف فيه الطبيب أنها حامل؟ خطأ. هل من اليوم الذي وضعت فيه؟ خطأ. من متى؟ من 6 أشهر منذ الوضع. يعني نقول 6 أشهر الآن، وضعت في شهر 12، في شهر 6 هي تعتبر عندنا شرعا بالغ. فكل ما كان من أحكام صلاة وصيام وما ترتب عليها من الأحكام الأخرى سيترتب من مدة 6 أشهر. فهذه مسألة مهمة أن نضبطها، وحملها دليل إمناء. ثم قال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به. الآن أيها الأحبة عرفنا بلوغ الصبي كيف يكون، أو بلوغ الأنثى كذلك. إذن كيف يبلغ الصغير؟ بالخطوات السابقة. طب هل عند بلوغه مباشرة الآن بلغ ادفع المال؟ لا، لأنه ماذا قال في الفقرة التي قبل فقرة البلوغ؟ قال ومن بلغ رشيدا. إذا ليس بمجرد البلوغ ينفك الحجر نعطي المال، لأنه أريد أن أتأكد أنه ماذا؟ أنه بلغ وهو رشيد كذلك في نفس الوقت. فقال ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به. طبعا الاختبار أيها الأحبة يقولون لا يكون يعني بعد البلوغ، يقولون قبل مرحلة البلوغ بفترة قصيرة يدفع إليه المال حتى يختبر وينظر كيف يتاجر ويبيع ويشتري، ثم بحيث أنه إذا بلغ خلص مباشرة يعرف أن هذا الرجل الفتى الذي بلغ بلغ رشيدا. لذلك إيش قال الله عز وجل في سورة النساء في أول صفحة؟ لا، في أيوة، وابتلوا اليتامى، هذه وابتلوا اليتامى. الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم في ماذا؟ في البيع والشراء، حتى نعرف هل هم أصبحوا مؤهلين ولا غير مؤهلين. وانظر قال وابتلوا اليتامى. طب اليتيم متى يسمى يتيما؟ قبل البلوغ، إذا بلغ ما عاد يسمى يتيم. فقال وابتلوا اليتامى، وكأن هذا فيه إرشاد على أن ابتلاءه واختباره بعملية البيع والشراء يكون قبيل البلوغ، يعني وهو ما زال غير بالغ نختبر وهو ما زال يتيما، لكنه ليس يتيم عمر 7 سنوات، لا، يتيم قبيل البلوغ في الأوقات التي مثلا في الغالب يبلغ فيها من كان في مثل حاله قبيل البلوغ، نختبره أيها الأحبة، ندفع إليه جزء من المال يبيع ويشتري. وبهذه أصلا الآية استدل الحنابلة على أن الصبي الصغير لو اشترى أشياء يسيرة من البقالات يصحح هذا العقد. نحن قلنا من شروط عقد البيع أن يكون جائز التصرف، جائز التصرف هو المكلف الحر الرشيد. طيب الحنابلة لكنهم يصححون شراء الصغير المميز للأشياء اليسيرة، ويصححون كذلك شراءه للأشياء الكبيرة بإذن وليه. من أين استدلوا على صحة شرائه للأشياء الصغيرة وصحة شرائه للأشياء الكبيرة بإذن وليه؟ قالوا استدللنا على صحة شرائه للأشياء الكبيرة بإذن وليه بقوله تعالى وابتلوا اليتامى، أن الله عز وجل أمر بدفع الأموال إلى اليتامى قبيل بلوغهم حتى يختبروا في البيع والشراء، فهذا دليل على أنه يصح عقدهم وبيعهم وشراؤهم قبيل البلوغ. طيب، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، قال بما يليق به. عليك أن تختبره، يعني أن تكون حصيفا ذكيا، كل طفل تعرف ما هي الطريقة التي تختبره بها وما يناسبه وما هي الأمور التي يمكن أن يدخل فيها في بيع وشراء، وهذا ربما يختلف باختلاف هذا ابن من، ابن تاجر ولا ليس ابن تاجر، قد يكون بحسب هل كان والده يصحبه كثيرا معه ولا لا يصحبه، فهذه القضية ينظر فيها الولي ما هي المصلحة في طريقة الاختبار. قال ويؤنس رشده، إذن ولا يدفع إليه ماله حتى، انظروا ماذا قال، حتى يختبر، إذن لا يجوز دفع المال للصغير عندما يبلغ حتى يختبر، ويؤنس ماذا؟ الرشد، ويلاحظ فيه أنه رشيد، ومحله إيش قال يا شيخ؟ ومحله قبل البلوغ، هو الآن نص أن محل الاختبار الشرعي يكون قبل البلوغ، لأن الأصل في الحقيقة أيها الأحبة لا يصح لك أن تأخذ مال هذا الإنسان وتبقيه عندك بعد البلوغ إذا أصبح مكلفا رشيدا، بأي حق تحبسه عندك؟ أنت عرفت لماذا هم يريدون أن يختبروا قبل البلوغ؟ لأن كل يوم تؤخر أنت فيه عن الاختبار، مع أن الحجر قد يكون انفك عنه، أنت تؤخر دفع ماله إليه وهو حقه، تمنع من التصرف في أمواله، لذلك الاختبار الشرعي يكون يعني قبيل البلوغ، بحيث أنه عندما يبلغ مباشرة تدفع إليه المال ولا تحبس هذا المال عندك. قالوا محله قبل بلوغ. طيب ما هو الرشد هنا عندما نقول الرشد؟ هل هو الصلاح في الدين مثلا؟ هل هو الصلاح مثلا في الكلام؟ هل هو الصلاح في الجاه؟ لا، الرشد أيها الأحبة يختلف من باب إلى آخر في أبواب الفقه. فالرشد في البيوع ليس هو الرشد في الأنكحة عندما يقولون الولي يجب أن يكون رشيدا، الرشد في البيوع عند الحنابلة رحمهم الله، عند الحنابلة هو الرشد في المال فقط، هناك من يرى لا أنه رشد في الدين وفي المال، الحنابل يقولون الرشد في ماذا؟ في المال. ما معنى الرشد في المال؟ هذا ضابطه. والرشد هنا، انظر ماذا قال هنا تحت كلمة هنا، ضع خطين حتى تميز أنه الرشد هنا أي في هذا الباب، إصلاح المال. طيب ما صورة إصلاح المال؟ قال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، لا يخدع غالبا. الآن أيها الأحبة الرجال الكبار العقلاء يمكن يخدعوا، لكنك أنت جربته في أكثر من مرة، يمكن مثلا باع اشترى 10 مرات، مرة واحدة غبن وتسعة منها ما غبن، هذا جيد صحيح؟ إذا كان مثلا غبن يسير جدا مما يتسامح فيه كذلك جيد، ما عندنا مشكلة. لكن إذا كان هناك غبن فاحش وهذا الغبن يتكرر كل ما يبيع ويشتري هناك غبن، لا هذا إذن لا يصلح، ما زال سفيها. إذن والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا، انظروا ماذا أكمل، ولا يبذل ماله في حرام. إذن أيها الأحبة أي شخص وجدناه يصرف أمواله في المحرمات فهذا سفيه، يحجر عليه شرعا، محجور عليه، يشتري بها المعازف، يشتري بها الغناء. طب ما رأيكم بشراء الدخان؟ نعم، يعني أيها الأحبة شخص يعني تأتي صور للأسف في مراكز الأيتام ومراكز الزكوات، شخص لا يجد مال يطعم أبنائه، تدفع إليه زكاة تجد أنه هذه الزكاة أو الصدقة يذهب نصفها في شراء للأسف الدخان، هذا أيها الأحبة يحجر عليه لأنه يبذل ماله، هذا سفيه. أولادك لا يجدوا طعاما يأكلونه، لا يجدون طعاما يأكلونه، وأنت تبذل مالك في الحرام في شراء هذه السيجارة التي تقتل بها نفسك وتقتل أبنائك، فهذا نوع من السفه لأنه يبذل ماله في الحرام، لذلك قال فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام. لكن القضية أحيانا يعني يكون في مثلا شخص غني جدا وهو مثلا ممن ابتلاه الله عز وجل بهذه المعصية، هو يشتري هذا الدخان، في الحقيقة يصعب يعني أن نقول هذا مباشرة يحجر عليه، عرف ما أنه يعني الحقيقة تصبح تعود للتقدير، شخص أنت لا تجد ما تصرف فيه على نفسك وأبنائك، تشتري دخان تقتل نفسك وتؤذي، نعم أحجر عليه لمصلحته ولمصلحة أبنائه. لكن شخص غني معه أموال نقول أنت آثم، أنت تفعل الحرام عندما تشتري، لكن هل نطبق عليه حكم الحجر؟ يعني في حقيقة تحتاج نظر، يعني يصعب شخص مليونير تقول والله أنت تبذل مالك في حرام في شراء دخان، يعني النظرة ليست بهذه الطريقة. هذا الذي أردت أن أوصله. يعني يقول لك الشيخ قال إنه ما نشتري دخان سفيه تذهب بكرة لشخص ما شاء الله ثري جدا تقول ترى نحن نحجر عليك بسبب أنك تشتري، لأن تقول هذه معصية هذا إثم لا يصلح تغضب الله، هذا صحيح يعني هذه أمور نحن نتفق عليها، لكن هل يحجر عليه؟ هذا في الحقيقة محل نظر. كذلك يعني بعض المال لا أريد أدخل في هذا الباب كثيرا، إذن ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. كذلك إذا كان يبذل ماله في غير فائدة هذا سفيه، يعني يشتري بها أشياء لا يحتاج إليها، كل يوم يشتري مفرقعات كما يقول النارية من الصباح للمساء مثلا يلعب بها، رجل سفيه. إذن هو إنسان لا يستطيع أن يشتري بالمال شيء يصلح وينتفع به، فقد لا يكون أيها الأحبة الشيء الذي يشتريه محرما، ولكنه يشتري بمبالغ طائلة أشياء لا فائدة منها، فهذا كذلك سفي. إذن ضابط الرشد في المال باختصار أن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وفي غير فائدة. فإذا كان الصبي في فترة الاختبار وجدناه يحسن الحمد لله هذه الأمور ولا يشتري المحرمات ولا يشتري إلا أشياء نافعة، فنقول إذن عندما يبلغ هذا قد بلغ وهو رشيد. ثم قال ووليهم حال الحج. من هو الولي أيها الأحبة؟ يعني من يكون هو المراقب المسؤول عن التصرف في مال مثلا الصغير وفي مال المجنون وفي مال السفيه حال الحجر عليهم؟ من هو الولي؟ الآن هناك ولي سيتصرف لهم في أموالهم بما يعود عليها بالمصلحة حتى لا تذهب. قال ووليهم حال الحجر أولا الأب، هذا هو المرتبة الأولى، هو الذي يعطي الأحقية. الأب هو المسؤول أن يتصرف في أموال الصبي وفي أموال المجنون والسفي. ما وجد الأب أو توفاه الله يذهب إلى أين؟ إلى وصيه. ما معنى الوصي؟ الأب كتب في وصيته أن إذا قبض الله عز وجل روحي المسؤول عن أموال أو أبنائي أو أموال هذا المجنون أو أموال السفيه فلان الفلاني، أوصى به إلى رجل من الناس الأفاضل جزاه الله خيرا. بمجرد أن مات الأب تنتقل الولاية إلى هذا الوصي. طيب مات الوصي لم نجد هذا الوصي، تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الحاكم. لاحظوا تنتقل إلى من؟ إلى الحاكم. طيب ما وجد حاكم؟ قالوا ينتقل فيها إلى يعني أحكم الناس في التصرف بماله، إن كان الأخ أو إن كانت الأم أو ما شابه ذلك في حالة انعدام الخيار الثالث. ولاحظ إذن حنابلة لا يقولون بعد الأب الأخ، هناك آراء فقهية أخرى من يقول هناك تنتقل للأخ الأكبر، لا الحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أن انتقالها بعد الأب إلى الوصي ثم إلى الحاكم مباشرة. لا في المال لا. لماذا؟ الآن الأم قلت كما قلنا بعد الحاكم لم نجد حاكما وانتهت القضية وكان هناك مجموعة من الناس أصلح الناس وجدناها الأم يمكن تعطى، ما وجدنا إلا أن أصلح الناس يدير بعد الحاكم الأم. لكن لماذا أيها الأحبة بعد الأب تنتقل إلى الحاكم ولا تنتقل مثلا إلى الأقارب إلى العم أو إلى الخال أو إلى مثلا الأخ الأكبر كما يفعل الناس في هذه الأيام؟ لماذا ما ينقلون هؤلاء؟ كثير من الناس يذهبون بالولاية للأخ الأكبر أو للعم أو الخال، لكن عند الحنابلة لا، ليست الولاية لهم، أب وصي حاكم. لماذا؟ لأنه في الغالب في الحقيقة كثير ما يجور الأخ الأكبر، يمكن يظهر عنده أخلاق سيئة يذهب بمال أخيه الأصغر، أو العم يذهب بمال أبناء أخيه، هذا كثير قصص نسمعها. فقالوا حتى نضمن حقهم خلاص تكون عند الحاكم، ليس لهؤلاء أن يأتوا، إلا كما قلنا إذا فقد الحاكم نعم هنا ينظر كما في أحكم الناس وأصلحهم لرعاية مال هذا اليتيم، وأما الأصل فيها تبقى عند الحاكم. دائما الولي الأب أولا، نعم، حتى لو كان في أحكام ثانية عند الأب لم يكن رشيدا. إذا الأب كان لا، أيوة إذا كان الأب لا تتوفر فيه الصفات، هو أصلا يحتاج من يحجر عليه، إذا كان الأب هو يحتاج ننتقل إلى الخيار الثاني. إذا كان هناك وصي مثلا نفرض أنه كان هناك وصي رشيد تتوفر فيه الصفات تكون للوصي، إذا ما كان هناك وصي للحاكم. على هذا الترتيب الأب ثم الوصي ثم الحاكم، إن فقد الحاكم ينظر في من هو يعني أحكم الناس وأعدلهم في الإنفاق وندفعها إلى رجل، يعني خلاص ما في يعني ما في حاكم، يعني ما في قضاء شرعي، عرفت ما معنى ما في حاكم؟ يعني مش مراد حاكم لازم أكون خليفة الزمان، المراد حاكم يعني لا يوجد قضاء شرعي، عرفت؟ فهنا في الحقيقة تصبح الأمور ضائعة، فينظر يعني الناس الذين حول هذا اليتيم يقول حتى لا يخسر ماله، ما في أحد يأخذ هذا المال، ندفعه إلى أحكم الناس في التصرف له به حتى لا يضيع حقه. إذن وليهم هذا الحاجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. قال ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، يعني هذا الولي الأب أو الوصي أو الحاكم عندما يتصرف في مال الصغير أو المجنون أو السفيه يتصرف لهم بالأحظ، يعني ما فيه مصلحة لهم، لا يتصرف بما فيه مصلحة له أو بما يراه على ما يعني مزاجه كما يقولون، لا يتصرف بما يراه الأفضل والأحظ لهم. ويقبل قوله أي قول الولي، ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف. الآن أيها الأحبة الحمد لله كان هناك ولي وانتهت الأمور، وهذا الصغير بلغ رشيدا أو هذا المجنون أصبح رشيدا أو هذا السفيه أصبح رشيدا، فعندما بلغ الصبي رشيدا أتى إلى الولي حتى يأخذ المال، فذهب هذا الصبي الذي أصبح الآن بالغا رشيدا ذهب إلى القضاء فقال أمام القضاء هذا الولي صرف أموالي وأنا يتيم في غير منفعة، أو فعل فيه عقدا من غير ضرورة، أو أنه أتلف شيئا من مالي. الآن هل يقبل قول هذا الصغير اللي أصبح الآن طبعا بالغ عاقل رشيد، ولا يقبل قضائيا قول الولي حتى يأتي ذاك الطرف بالبينة؟ قضائيا أيها الأحبة نقبل قول الولي حتى يأتي هذا المدعي بالبينة، لذلك إيش قال ويقبل قوله، يعني بعد فك الحجر كما قال يقبل قول الولي. الولي قال لا أنا تصرفت بما فيه منفعة، الصغير الذي أصبح الآن عاقلا يقول أو بالغا إيش يقول؟ لا تصرف فيما ليس فيه منفعة. قول من؟ نأخذ قول الولي، فالأصل أنه تصرف في المنفعة حتى يأتي هذا الشاب ببينة تدل على أنه تصرف في غير منفعة، أو مثلا ضرورة. مثلا ماذا صور الضرورة أيها الأحبة؟ الآن الأصل مثلا يقولون لا يصح للولي أن يقرض مال اليتيم وأن يدفعه في عقود التبرعات لأنه لا مصلحة فيها لليتيم، يعني أنت تقرض من مالك نعم، أما أنت ولي تقرض من مال اليتيم لشخص ليس لك ذلك، عرفت؟ لكن يضعون هناك طبعا بعض الشروط محددة يعني يجوزون فيها، لكن الأصل أنه لا يصح له لأنه تصرف في الحقيقة لا يعود على مال اليتيم بمنفعة، فلا يصح للولي أن يقرض من مال الأيتام. ولكن لو الولي قال أنا احتجت أن أقرض للضرورة، ما هي الضرورة؟ أنا في الحقيقة خفت على مال هذا اليتيم أن يذهب، طرأ لي سفر ولم أجد طريقة يعني أستودع فيها هذا المال عند أحد فرضا، وجاء شخص يقترض فقلت لا ما في عندي طريقة لأحفظ هذا المال إلا أن أجعل قرض في ذمة هذا الشخص حيث لما أرجع من سفر أو ما شابه ذلك أسترده منه. باختصار يعني أنا أعتبرها صورة، يعني أن الحل الوحيد كان لحفظ هذا المال أن يجعله قرضا، الحل الوحيد كان عنده أن يجعله ماذا؟ قرضا في ذمة شخص بحيث أنه لا يتلف هذا المال. فالآن هنا تصرف في هذا التصرف ضرورة، الضرورة هي التي ألجأت، فالصبي قال لا، الذي أصبح بالغا طبعا لا أقول الذي أصبح بالغا، هذا الشاب الصغير قال لا تصرفت بغير ضرورة، الولي قال لا تصرفت لضرورة، قول من؟ قول الولي حتى يثبت هذا الشاب خلاف ذلك. كذلك التلف، الشاب هذا يقول لا أنت أتلفت شيء من مال الولي، قال أبدا ما أتلفت، القول قول الولي حتى يأتي الشاب بالبينة. انظروا ماذا قال، قال لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. ما معنى هذا الكلام؟ الآن الولي أيها الأحبة على نوعين، هناك ولي يستفيد من ولايته يأخذ مقابل عملية الولاية، ومن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هناك ولي في الحقيقة غير متبرع، هو يستفيد من الولاية يأخذ مقابل عملية القيام على مال الأيتام، يأخذ يعني بالمعروف، إن شاء الله أنه يأخذ بالمعروف، يأخذ بماذا؟ بالمعروف مقابل عملية كفالة هؤلاء الأيتام ورعاية أموالهم. وهناك لا، هناك ولي متبرع يقول أنا ما أخذ أي شيء ما أحتاج. إذن الولي عندنا على نوعين، الولي غير المتبرع الذي يستفيد من الولاية هذا لا يقبل قوله في جزئية، ما هي؟ لا يقبل قوله في أنه دفع المال إلى الصبي بعد بلوغه إذا نفى الصبي ذلك. الآن صبي بلغ فذهب الصبي إلى القضاء الشرعي، أصبح بالغ ذهب إلى القضاء الشرعي قال ترى ما دفع لي المال، فجاء هذا الولي إلى القضاء الشرعي قال لا دفعت المال. هنا في هذه الحالة القول قول من؟ قول الشاب هذا البالغ الجديد أن المال لم يدفع والأصل بقاؤه في ذمة الولي بشرط أن يكون الولي ماذا؟ مستفيدا منتفعا. إذا كان الولي متبرعا يعني هو يعمل لوجه الله ومعروف أن هذا الشخص يعمل لوجه الله لا يأخذ أي شيء، في هذه الحالة يقبل قول الولي كذلك حتى لا نسد باب الإحسان. تخيل أيها الأحبة أن ولي متبرع يأتي شخص هذا الشاب يبلغ يدعي علي في المحكمة أن علي 10,000 أريدها منه ما دفعها لي، والمحكمة تقول نعم القول قولك، الولي هذاك ما عنده بينة تثبت أنه دفع، يقول لا أنا دفعت. فهنا في الحقيقة سيحجم كثير من الأغنياء الأفاضل عن رعاية أموال ماذا؟ الأيتام والمجانين والسفهاء، لأنه سيقول هذا إذا بلغ وذهب يشكي إلى القضاء سيقول له أنا والله أريد منه 10,000 ولا أريد منه 50,000 ما دفعها لي، والقضاء إذا كان سيأخذ برأيه ابتداء حتى آتي أنا بالبينة يعني ستكون هناك إشكالية كبيرة، من أين سآتي أنا بالبينة؟ عرفتم وين تصبح الإشكال؟ لماذا؟ هنا إذا كان الولي متبرع نعتبر قوله حتى لا ينسد باب الخير أيها الأحبة، لأنه هو متبرع يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى لا يأخذ شيء على رعاية أموال المجانين والسفهاء والصغار. فلو أن القضاء كلما جاء الشخص ادعى أن هذا الولي لم يرد إلي المال سيعتبر قول هذا المدعي وسيطلب من هذاك الشخص أن يدفع 10,000 أو 20,000، يقول لك الناس لا أنا لن أرعى أموال أيتام ولا مجانين ولا سفهاء لأن ستترتب عليه غرامات. أما لو قلنا للولي المتبرع أنت أيها الولي المتبرع القول قولك في دفع المال، يعني إن جاء شخص ادعى أنك لم تدفع أنت نعتبر قولك أنك دفعت، ومن ادعى أنك لم تدفع هو الذي عليه أن يأتي بالبينة. نعم هنا راعينا حقه، فالشخص الحمد لله يكون ضامن أن الأصل قولي، وإذا كنت صادق متقي لله عز وجل يعني لن يستطيع أحد أن يجني عليه. أما إذا كان غير متبرع يعني هو مستفيد ففي الحقيقة هو متهم الآن، يعني أنت ولي لكنك مستفيد، تأخذ من أموال الأيتام تأخذ من أموال المجانين، عندما أنت مستفيد فعندما تقول أنك دفعت أو ما دفعت نحن نخشى أنك ماذا تستفيد من هذه القضية. فقالوا المتبرع غير يعني ليس مثل غير المتبرع. ثم قال ختم بمسألة تتعلق أيها الأحبة بالعبيد، فقال ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. أيها الحبيب العبيد أيها الأحبة على حالين، العبد إما أن يستدين يأخذ مال بإذن السيد، السيد يقول له اذهب إلى ذاك الشخص استدن لي منه 1,000 دينار، وإما أن يأخذ العبد دينا من دون إذن سيده. هناك إذن صورتان، الصورة الأولى أن يستدين بإذن السيد، الصورة الثانية أن يأخذ مالا من غير إذن السيد. طيب الصورة الأولى إن أخذ مالا بإذن سيده، من الذي يطالب بالدين؟ السيد. إذا أخذ المال استدانه بإذن السيد من الذي يطالب؟ السيد، لأن العبد ماله يعني العبد هو أصلا مال، وكل ما في يد العبد هو ملك لسيده، فإذا كان السيد هو الذي قال للعبد اذهب فاستدن في هذه الحالة سيطالب السيد. قال ويتعلق دين مأذون له، أي عبد مأذون له، اكتب كلمة عبد حتى تعرف ما معنى الكلام، ويتعلق دين مأذون له أي عبد مأذون له أذن له أن يستدين، ويتعلق دين مأذون له بذمة من، يعني الدين خلص في ذمة السيد مباشرة، ودين غيره أي غير المأذون له، ودين غيره أي غير إيش المأذون له. قال ودين غيره وكذلك يلحق بالدين أرش الجناية، يعني لو أن هذا العبد جنى على إنسان فشج رأسه شجه في وجهه قطع منه عضوا، المهم جنى على بدن إنسان، الآن سيطالب أيها الأحبة كما سيأتي في باب الجنايات يطالب بالدية على هذه الأمور التي أتلفها وعروش الجنايات. فلو أن هذا العبد جنى على إنسان وأصبح في ذمته دية وأرش، قال ودين غيره وأرش جناية قن أي العبد، قال وقيم متلفاته كذلك، لو أن العبد دائما تلاحظوا يقولون جناية أو أتلف شيئا، الجناية تكون على ماذا؟ على الأبدان، والإتلاف يكون في ماذا؟ في الأعيان والأموال. طيب قال وقيم متلفاته كذلك، العبد مثلا ذهب إلى بيت رجل أتلف سيارته أتلف بابه أتلف حجرته أتلف أعيان ماله، ففي هذه الحالة، الحالة الثانية العبد استدان من غير إذن السيد، أو العبد جنى على بدن شخص، أو العبد أتلف مالا لشخص، في هذه الصور الثلاث كيف نحل المشكلة؟ جاء الطرف الآخر يطالب، قال يا عم العبد هذا آذاني، جنى أريد منه دينا، استدانه من دون إذنك، أتلف أموالي، كيف نطالب؟ قال ودين غيره وأرش جناية قن. القن هو العبد، وفي الحقيقة هو العبد الخالص العبودية. يعني عادة إذا أطلقوا القن، يعني هناك عندهم كما سيأتي في باب العتق، هناك من يسمى قن، هناك من يسمى مكاتب، هناك المدبر، وهناك العبد. العبد يشمل جميع هؤلاء، القن والمكاتب والمدبر، كل هؤلاء يسمون عبيدا. القن نوع من العبيد. من هو العبد الخالص؟ يعني الذي ليس مكاتبا ولا مدبرا. ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل في هذا الباب، المهم أعتبر أنه عبد. يعني لو كتبت بدل قن عبد، جزاك الله خير، ما عندي مشكلة. إذن ودين غيره، يعني غير المأذون له، وأرش جناية العبد وقيم متلفاته، تتعلق برقبة من وبذمة من؟ بذمة العبد مباشرة، لأن السيد ليس له علاقة أن العبد جنى أو أن العبد أتلف أو بهذا الدين الذي لم يأذن به. قالوا أنا ما قلت له يفعل ذلك. طيب إذا تعلق برقبته، ما الحل؟ كيف نحل المشكلة مع الخصوم؟ الآن السيد مخير بين ثلاثة أشياء، مخير بين ثلاثة أشياء. إما أن يبيع العبد، والمال الذي باع به العبد يدفع به أرش الجناية أو قيمة الدين أو قيمة ما أتلفه. فإذا مثلا العبد 100,000 طلعت قيمته، ومثلا أرش الجناية أو قيمة المتلفات 50,000، خلاص السيد يبيع العبد يأخذ 100,000، يدفع 50,000 للغرماء، ويأخذ هو 50,000 الأخرى اللي هي ما هي له. إذن الحالة الأولى له أن يبيع العبد والمال الذي أتى به يسدد له. الحل الثاني، الخيار الثاني، أنه هو بنفسه يسدد عن العبد مباشرة. السيد يقول والله هذا العبد غالي علي، لا أريد أن أبيعه. نقول له خلاص سدد ما عليه، خلاص هو استدان، سدد ما عليه من الديون، أو سدد أرش الجناية، أو سدد قيمة ما أتلفه. هذا الحل الثاني، أنه لا السيد يسدد. الحل الثالث والأخير، أن السيد لا يقول لا للغرماء أو لمن أوذي أو لمن جني عليه، خذ هذا العبد، قل له افعل فيه ما تشاء، خذ هذا العبد وانت افعل فيه ما تشاء. يعني افعل فيه مش تقتله، يعني مراد افعل فيه ما تشاء، هو الآن بين يدك، هو ملكك، هو هذا العبد أصبح ملكا لك، تريد تبيعه، تريد تفعل فيه ما تشاء. فإذا السيد مخير بين ثلاثة أشياء في هذه الحالة، إما أن يبيع هو العبد ويسدد، وإما أن يسدد هو بنفسه خلص قيمة المتلفات ويجعل العبد يبقيه عنده، وإما أن يدفع العبد إلى المتضرر، والمتضرر يتفاهم مع العبد كما يشاء. إذن هذه الطريقة. فهذا معنى قوله ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. يعني طب يعني برقبته، تقول إلى متى سيبقى برقبته؟ نقول نعم، هو سيؤول الأمر إلى هذه الحلول الثلاث، واحد من هذه الحلول لابد أن ينفذ. كافي نعم. وما كان قيمة العبد؟ نعم. كافي للسداد. ما ليس له علاقة السيد. السيد ليس، أنا أقول لك أنا ما جنيت، أنا ما أتلفت، أنا ما أذنت له، بعته وتحريت إني أبيعه بمبلغ يسدد لك، انتهى الأمر. يعني إذا كان مثلاً باع ب 25,000 والثانية راحت. هم قالوا يعني هكذا نص الحنابلة، أنا ما وقفت على شيء، يمكن تبحث أكثر، لكن هم قالوا السيد مخير. يعني قالوا الذي يخير ليس صاحب الضرر، المخير هو السيد، المخير هو السيد بين هذه الأمور. ولم أرى من قيد أن يبيعه بشرط أن تكون قيمته مسددة لما عليه من القيم، هذا لم أقف عليه، ولكن يمكن أنه يعني يبحث بشكل أكبر، والله تعالى أعلم. طيب خلونا نأتي للباب الذي يلي أيها الأحبة، نسير به سريعا، اليوم لابد نصل للمساقاة إن شاء الله حتى نأخذ مقدارا جيدا. قال فصل، سننتقل الآن إلى عقد جديد وهو عقد الوكالة. ما هي الوكالة أيها الأحبة؟ يقولون الوكالة، طبعا الوكالة، طيب ندخل في تعريفها ثم نأتي لها. الوكالة أن يستنيب جائز التصرف شخصا مثله، أن يستنيب شخص جائز التصرف شخصا مثله. إيش يعني مثله؟ يعني جائز التصرف فيما تدخله النيابة، يعني في شيء، في إيش يستنيبه؟ هل يجوز الاستنابة في أي شيء؟ لا، عندنا قيود. فإذا هذا تعريف الوكالة، أن يستنيب شخص جائز التصرف شخصا بالنصب، جائز التصرف أو شخصا مثله، اختصارا أن تقول أن يستنيب جائز التصرف شخصا مثله فيما تدخله النيابة. أنا شخص جائز التصرف، آتي لشخص يجوز له أن يتصرف، أقول له بيع لي هذه السيارة، هل يجوز لي أن أوكل في هذه القضية؟ يجوز، ما عندنا مشكلة. فهذا هو العقد ابتداء، وهذا العقد أيها الأحبة جائز كما بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. عقد الوكالة عقد دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة المطهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل كثيرا من أصحابه في كثير من التصرفات، وكذلك أجمعت الأمة على ذلك. قال رحمه الله الآن في أول سطر سيبين كيف يتم هذا العقد ابتداء، ما طريقة العقد، عقد الوكالة كيف يتم. قال: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. الوكالة أيها الأحبة تحتاج إلى إيجاب وإلى قبول، مثل البيع تحتاج إلى إيجاب وإلى ماذا؟ قبول. الإيجاب يصدر من من؟ من الموكل، والقبول يصدر من الوكيل. الإيجاب يصدر من الموكل والقبول يصدر من الوكيل. الإيجاب عند الحنابلة الذي يصدر من الموكل له طريقة خاصة، الحنابلة شددوا هذا الجزئية، قالوا الإيجاب الذي يصدر من الموكل يجب أن يكون قوليا، يجب أن يكون ماذا؟ قوليا، لا يصلح أن يكون فعليا أو بقرينة. لابد تقول يا فلان الفلاني أنا أوكلك في بيع هذه السيارة، لابد تتلفظ. أما أن تذهب مثلا إلى محل سيارات أو إلى مطعم أو ما شابه ذلك ويأتي شخص يتوكل عنك عملية الشراء وأنت ترى وتسكت، نقول والله هذه قرينة، سكوته على هذا الأمر، شخص يقوم بعملية الشراء عنه أو شخص يضع له الأغراض في السيارة أو ما شابه ذلك، سكوته هذا دليل على قبوله لهذه الوكالة، هذا لا يقبل عند الحنابلة، مسألة خلافية. لكن الحنابلة يقولون لا نقبل أي عملية وكالة إلا بماذا؟ بأن الموكل يصرح، يقول فلان الفلاني يوكلك، ما صرح حتى لو أن هناك شخص توكل عنه فعل شيء، بيع شراء وضع أغراض رفع إنزال، توكل عنه فعل شيء ولم يصرح الموكل بذلك، نقول فعليا لا يوجد وكالة، فكل شيء يفعله الوكيل غير معتبر في مصلحة الموكل، ليس له علاقة به الموكل، حتى ولو كان ساكتا راضيا يبتسم ويضحك ليس لنا علاقة بذلك. الآن هناك لا، هناك رأي فقهي آخر أنه إذا كان هناك قرينة واضحة على أنه رضي بهذه الوكالة تقبل، فتصح بالقول بالفعل. لكن الحنابلة ليس على هذا باختصار، الحنابلة يقول لابد من ماذا؟ من في حالة الإيجاب. لكن القبول الذي يكون من الوكيل يصح أن يكون قوليا ويصح أن يكون ماذا؟ فعليا. فلو أنا قلت يا فلان الفلاني وكلتك أن تشتري لهذه السيارة، فقال الوكيل قبلت، هذا ممتاز، هذه صورة. الصورة الثانية: يا فلان الفلاني وكلتك في هذه السيارة، خذ هذه 10,000. هو ما قال قبلت، هو ماذا فعل؟ أخذ 10,000 وذهب يشتري، هذا فعل، هذا قبول لكنه بطريق الفعل، هذا يصح كذلك. إذا لا نشترط من ناحية الوكيل أن يصرح بالقبول، يصح أن يكون قولا ويصح أن يكون فعلا. أما الإيجاب فلا بد أن يكون ماذا؟ قوليا. فقال: وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، وقبولها بماذا؟ قال بكل قول أو فعل دال عليه، دال على أنه قبل هذه الوكالة. الآن ما شروطها؟ سيبدأ بذكر شروط الوكالة. قال: وشرط كونهما جائزي التصرف. ما معنى هذا؟ يعني لابد يكون الموكل حر مكلف رشيد، ولابد أن يكون الوكيل حر مكلف رشيد، إذا اختل شرط في هذا أو في هذا لا يصح عقد الوكالة. هذا هو الشرط الأول، أن يكون جائزي التصرف. الشرط الثاني: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. أستطيع أن لو صغنا هذا الشرط الثاني بصيغة أخرى أوضح، لو قلنا الشرط الثاني أن يوكل الموكل فيما له التصرف فيه، وأن يقبل الوكيل الوكالة فيما له التصرف فيه. صعبة؟ لا، أنا الأولى أسهل، هو الأولى ليس شرط لكن نريد نسخها. لابد، ما معنى هذا الكلام؟ الموكل عندما يوكل في شيء يجب أن يكون هو ابتداء يصح له أن يتصرف فيه، أن يباشره. مثلا هل شخص غير متزوج، شخص غير متزوج يقول لشخص يا فلان الفلاني وكلتك أن تطلق تلك المرأة من زوجها، طب أنت كشخص قبلها، أنت كشخص موكل هل تستطيع أن تطلقها؟ نعم، هل يستطيع أن يطلق؟ أي امرأة ثانية هو يستطيع أن يطلق امرأة من زوجها؟ لا يستطيع. أما الزوج لو وكل شخصا فقال له يا فلان الفلاني وكلتك أن تطلق زوجتي، يصح. لماذا؟ لأن هنا الموكل له أن يطلق، الموكل له أن يطلق، فله أن يوكل غيره فيه. لكن في الصورة الأولى الموكل ليس له أن يطلق أي امرأة من أي زوج، لا يستطيع أن يطلق إلا زوجته أو أن يوكله شخص في أن يطلق زوجته. أما هكذا رجل وامرأة بحالهما يأتي شخص يقول لشخص اذهب طلق هذه من زوجها، الموكل هنا لا يستطيع أن يقوم بالتصرف، فلا يستطيع أن يوكل فيه. إذن الشرط الأول أن يكون الموكل يستطيع التصرف الذي يريد أن يوكل فيه، الموكل يستطيع بنفسه أن يباشر التصرف الذي سيوكل فيه. فأنت كموكل تستطيع تبيع، تستطيع تشتري، تستطيع تؤجر، تستطيع تودع، تستطيع كل هذه التصرفات، نعم، لك أن توكل فيها. التصرفات التي لا تستطيع أن توكل فيها كما قلنا قبل مثل الطلاق، لا تستطيع أن، يعني التصرفات التي لا تستطيع أنت أن تباشرها بنفسك لا تستطيع أن توكل فيها. كذلك هذا الشرط معتبر في من؟ في الوكيل. فأي تصرف أيها الأحبة هذا الوكيل لا يستطيع كما قلنا أن يتصرف فيه، كذلك لا يستطيع أن يقبل ماذا؟ وكالته. وفي الحقيقة هم ربما يعتبرون، طيب خلينا نذكر صورة أخرى، في بعض الاستثناءات في الحقيقة في هذه القضية، لكن لا أريد أن أتعبكم بها. هناك بعض الصور التي لا يجوز فيها التصرف ويجوز فيها، لكن الأصل كما يقولون أن يكون الموكل يستطيع التصرف بهذا الفعل، وأن يكون الوكيل يستطيع كذلك أن يتصرف فيما يصح له التصرف فيه. الآن هو سيذكر ما هي التي الأمور التي يستطيع التصرف فيها في الفقرة التي تليها. قال وتصحها في كل حق آدمي، وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وإيمان. حقوق الآدميين أيها الأحبة تستطيع أنك توكل فيها، يعني شخص يريد مثلا كما قلنا بيع شراء، يريد مثلا أن تقبض له دينه، يريد أن تسترد له وديعته، يريد أن تسترد له العارية، يريدك أن تفعل كل هذه التي الأمور من حقوق الآدميين، إما أن يفعله هو بنفسه، يسترد وديعته بنفسه، يسترد عاريته بنفسه، يروح يعطي يدفع مبلغ لشخص بنفسه، ويستطيع أن يوكل شخص آخر يفعل عنه هذه التصرفات. فحقوق الآدميين يصح التوكيل فيها، لكنه استثنى. ماذا قال؟ قال لا ظهار ولعان وإيمان. هذه التلفظات القولية لا يستطيع ولا يصح التوكيل فيها. لماذا؟ لماذا لا يستطيع التوكيل في الظهار؟ تعرف ما هو الظهار أي الأحبة؟ أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، يحرمها على نفسه، وهذا حرام، الظهار حرام. لماذا لا يستطيع أن يوكل فيه؟ أولا لأنه حرام، ثانيا الموكل هل له أن يتصرف هذا التصرف شرعا؟ لا. الوكيل هل له أن يتصرف بهذا التصرف شرعا؟ لا. إذن من كل الأمور انتهى في هذا الأمر. طيب لعان، يوكل شخص، تعرف اللعان ذكر الله في سورة النور أن يقذف زوجته بماذا؟ بالزنا 4 مرات والخامس أن لعنة الله عليه. طيب هل يجوز أن يوكل شخص يفعل عنه هذا الفعل؟ لا، لأنه ربنا أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فأنت توكل شخص تنزل عليه اللعنة، مثل هذه الأمور لا يصح أن يعني يقوم بها إلا صاحبها، لأنه هو الذي ستترتب عليه الآثام والعظام في هذه القضية إن كان كاذبا. كذلك الأيمان، لا تستطيع أنك توكل شخص يقسم عنك، تقول احلف عني، لأن هناك كفارة ستترتب، هو من سيدفعها؟ سيدفعها هو، لأن هو الذي أقسم، فلا يستطيع أصلا أن ابتداء أن يقسم عنك. فهذه التصرفات القولية لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أحد أن يوكل فيها، لا يستطيع التصرف فيها. طيب وفي كل حق لله تدخله النيابة. إذن النوع الأول قال حقوق الآدميين يصح أن يوكل فيها إلا كذا وكذا وكذا، الظهار واللعان والأيمان. كذلك حقوق الله عز وجل يصح التوكيل فيها، ولكن بشرط أن تكون مما تدخلها النيابة. حقوق الله أيها الأحبة على نوعين، هناك عبادات تدخلها النيابة، مثل ماذا يا شيخ؟ الحج. كذلك تفريق الزكاة تدخلها النيابة، كذلك كما يقول تفريق الكفارات تدخلها النيابة، طعام 60 مسكين يصح أن نوكل شخص به. وهناك عبادات لا تدخلها النيابة، تقول لشخص صلي عني الظهر، أو مثلا صم عني هذا اليوم من رمضان، أو توضأ عني، لهذه عبادات لا تدخلها النيابة. وهي باختصار العبادات البدنية الأصل أنها لا تدخلها النيابة، والعبادات المالية الأصل تدخلها النيابة. الحج فيه جزء بدني وجزء مالي، ولكنه كذلك تدخله النيابة. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.